بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سؤال: ما دليل أركان الإيمان الست؟ الجواب: قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أركان الإيمان الخمسة انتهت من قوله والنبيين. ولكن البر من آمن بالله، أو لا، روح الأول وملائكته يعني وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه الخمس الأركان. يبقى معنا القضاء والقدر، ما دليله؟ قول الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء أحصيناه بكتاب مبين. نعم. معنى الإيمان بالله والتصديق الجازم، لأن الله خالق كل شيء ورب كل شيء ورازق كل شيء، لا إله غيره ولا رب للناس سواه، هو المدبر للأمور وهو الميسر وهو اللطيف القدير، وسعه لرحمته وعلمه بلطفه وحكمته سبحانه وتعالى. إذن كان يستحق الألوهية إلى أحد سواه؟ الجواب: لا، لا يستحق الألوهية إلا هو وحده لا شريك له. ثم أن تؤمن بأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأنه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأنه هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وأنه هو الباطن الذي ليس دونه شيء، وأنه هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكل كلام هو صفة الله سبحانه وتعالى، وكل نفس فهو لنا نحن العبيد. كل من في السماوات والأرض عبيد الله سبحانه وتعالى، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم عبدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم لا بد من الإيمان بأسمائه وصفاته، لأنه هو المتصل بالصفات العلى والمتشبه بالأسماء الحسنى. ويجب علينا أن نمل هذه الصفات وهذه الأسماء، نؤمن بمعناها ونعتقده جزما من دون التحريف ولا التمثيل ولا التشبيه ولا التعطيل ولا التأويل. فنتقين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وحد الله سبحانه وتعالى بكل صفات الألوهية وتعتقد بأنه لا يشاركه فيها أحد سواه سبحانه وتعالى، وأنه هو الكامل جل وعلا المستعد للألوهية الذي يجيب من دعا ويعطي من سأل، الغني وكل من سواه فقير إليه، القوي وكل من سواه ضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. نعم. طيب، ما هو ود توحيد الألوهية؟ ودها الشرك الأكبر، شرك الأكبر أن تدعو مع الله غيره وتطلب منه جل جلاله التغفر معتقدا بأنه يقدر على أن يرد وأنه يستطيع أن يسعدك بما تريد، يشفي مريضا ويغيث لك فتك ويجب لك النفس ويصلح لك الحال ويرزقك، كل هذا إذا اعتقدت بأن مخلوقا يقدر عليه فهذا هو الشرك الأكبر بعينه. إذا دعوت هذا المخلوق معتبرا بأنه يستطيع أنه يشفع لك عند الله والله يعطيك ما تريد، هذا أيضا الشرك الأكبر. وهكذا، فمن دعا مع الله غيره أو نذر له أو ذبح على اسمه أراق الدم على اسمه أو ما أشبه ذلك من الخشية والخوف الذي هو يعتبر من الشرك غير الخوف الطبيعي، يعني أن تخاف من فلان تعتقد بأنه له سلطان غيب، قال لا تتكلم به لأنك إذا تكلمت به يدرك يعلم الغيب، يعتقدون هكذا، يقول لك فلان يدرك لا تتكلم فيه غائب. من يعتقد هذا الاعتقاد فهو مشرك، شرك أكبر. أما الشرك الأصغر فهو الحلف بغير الله وما أشبه ذلك مما لا ينافي التوحيد ولكن ينافي كمعنى.